بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمرو بن عبسة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بصلاة الليل، فبعد أن بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب، شرع في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة قولي وفعلي وتقريري. فأما القولي فأحاديث، ومنها حديث الباب الذي معنا، وأما الفعلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل، وثبتت الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في إحيائه لليله سواء في رمضان أو غيره. وأما تقريره فإنه أقر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم على قيام الليل، ومر على عبد الله بن مسعود ومر على غيره من الصحابة رضي الله عنهم وهم يتهجدون بالليل فأقرهم. والمصنف رحمه الله ذكر صلاة الليل بعد السنن الرواتب، وهذا تابع لقول بعض العلماء رحمهم الله إن السنن الرواتب أفضل من قيام الليل. فقد ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن السنن الرواتب أعظم أجرا عند الله عز وجل من صلاة الليل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها ترغيبا شديدا، وبين أن من حافظ عليها بنى الله له قصرا أو بيتا في الجنة، وهذا يدل على فضلها وعظيم الأجر الذي أعده الله سبحانه لأصحابها. وكذلك قالوا لأن السنن الرواتب فيها رغيبة الفجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: لا تتركوها ولو طلبتكم الخيل، كما تقدم معنا. قالوا فهذا يدل على أن السنن الرواتب أفضل النوافل. وذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الليل هي الأفضل، واحتجوا بما سيأتي إن شاء الله في الحديث في الباب الذي يلي هذا الباب، من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة قال: صلاة الليل. وقال صلى الله عليه وسلم حينما سأله الصحابي عن أحب الأعمال إلى الله، قال: وركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر. وقال للصحابي: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله أي في تلك الساعة فكن. كل هذا يؤكد ما ذهب إليه أصحاب هذا القول من أن إحياء صلاة الليل وأن التهجد بالليل أفضل. قالوا: وقد تضافرت النصوص في الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الترغيب في قيام الليل، وقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل فلان لو كان يصلي من الليل. وقال لعبد الله: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يصلي بالليل ثم تركه، كان يقوم الليل ثم تركه. قالوا: فكون النبي صلى الله عليه وسلم، كون النصوص في الكتاب والنصوص في السنة ترغب بهذا الشكل، لا شك أنها تدل دلالة واضحة على تفضيل صلاة الليل وأنها أفضل من غيرها من النوافل. وسيأتي إن شاء الله بيان وجه هذا القول في الباب الذي يلي هذا الباب. فالشاهد أن تقديم المصنف رحمه الله للسنن الرواتب على صلاة الليل يحتمل أمرين. يحتمل أنه نظر إلى أن السنن الرواتب متصلة بصلاة الفريضة، فبعد أن فرغ من بيان الصلاة وصفتها وما يتعلق بها وجبران نقصانها شرع رحمه الله في بيان السنن الرواتب لأنها مكملة لنقصها، وحينئذ لا يقصد المصنف تفضيل السنن الرواتب على صلاة الليل، ولا يقصد بهذا تفضيل السنن الرواتب على سائر النوافل، وإما أن يكون مراد المصنف الوجه الثاني وهو تقديم السنن الرواتب على صلاة الليل، وهو مذهب طائفة كما ذكرنا من أهل العلم رحمهم الله. وفي هذا الحديث الشريف سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، وقد بيّن عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة، بيّنها بفعله وبيّنها كذلك بقوله، فرغب عليه الصلاة والسلام فيها وبيّن مكانها ما بين صلاة العشاء والفجر، فصلاة الليل محلها ما بين فريضتين وهما فريضة العشاء والفجر. واختلف العلماء في بداية صلاة الليل، قال بعض العلماء إن إحياء الليل والتهجد بالليل يكون من بعد صلاة العشاء، سواء كانت العشاء في وقتها كما لو صلى بعد مغيب الشفق، صلى العشاء بعد مغيب الشفق ثم صلى الراتبة، قالوا يبدأ بعد ذلك وقت السنن وقت قيام الليل. وقال طائفة من العلماء العبرة بفعل الصلاة، الأولون يقولون العبرة بوقت الصلاة، بوقت صلاة العشاء، فلا تهجد ولا قيام لليل إلا بعد أن ينتهي الإنسان من فعل صلاة العشاء في وقتها. والقول الثاني يقول العبرة بفعل صلاة العشاء بغض النظر عن كونها وقعت في وقتها أو قدمت على وقتها. وفائدة الخلاف في من كان مسافرا، فإنه إذا جمع بين المغرب والعشاء وقعت العشاء قبل دخول وقتها، فإذا قلنا العبرة بفعل العشاء حينئذ يتهجد ويبتدئ تهجده وقيامه بالليل. والمذهب الثاني لا شك أنه أدق وأقوى وأبرأ للذمة، فكلهم متفقون على أنه لو دخل وقت العشاء وصلى العشاء أنه يبتدئ قيام الليل. ثم هذه الصلاة وهي صلاة الليل التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أن تكون في أول الليل، والقسم الثاني أن تكون في وسط الليل، والقسم الثالث أن تكون في آخر الليل. وقد أشارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى هذه الأقسام بقولها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر، يعني آخر الليل. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن أفضل هذه الأقسام الثلاثة آخر الليل، وهو الثلث الأخير من الليل، وهذا هو آخر العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن الإنسان لو أتى بعد صلاة العشاء مباشرة وغلب على ظنه أنه لو نام لا يستطيع أن يقوم قبل الفجر، فحينئذ بعد صلاة العشاء مباشرة يصلي ورده بالليل ثم ينام، فقد حصل فضيلة قيام الليل ويعتبر من القائمين لليل. وهكذا لو أنه سهر في زواج أو سهر في مصلحة حتى أدركه نصف الليل الثلث الأوسط، فغلب على ظنه أنه لو نام لا يستطيع أن يقوم قبل الفجر، فحينئذ يصلي ورده ثم ينام، فهذا منتصف الليل أو الثلث الأوسط من الليل. وأما إذا كان يستطيع القيام في آخر الليل بأن ينام أول الليل ثم يقوم، أو يكون سهرانا إلى آخر الليل، فلا شك أن آخر الليل أفضل. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الفضيلة، قال بعض العلماء آخر الليل أفضل لهذه الصلاة إذا كان بعد نوم أن ينام ثم بعد ذلك يقوم ويصلي، وقال بعض العلماء إنه لو استمر سهرانا إلى آخر الليل ثم صلى فإنه على أجر وفضيلة. والأولون احتجوا بقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، واحتجوا بما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام من فراش زوجه في آخر الليل أو في أثناء الليل يريد أن يصلي قال الله يا ملائكتي عبدي ما الذي أقامه من حبه وزوجه؟ فسألهم وهو أعلم سبحانه وتعالى، وإنما سألهم سؤال تشريف وتكريم لهذا العبد الصالح، فيقولون يرجو رحمتك ويخشى عذابك، فيقول أشهدكم أني أمنته من عذابي وأصبته برحمتي. فيقولون إنه إذا ترك الفراش وترك النوم وترك الدعاء والسرور وترك الأنس بالأهل، فهذا أبلغ في الاجتهاد وأبلغ في إيثار مرضات الله عز وجل ومحبة ما عند الله، وحينئذ يكون أكثر اجتهادا في الخير، ومن كثر اجتهاده أصابته الرحمة والهداية، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فبين أنهم مهتدون بهداية الله عز وجل وأن الله سيهديهم، وهذه هداية خاصة للمحسنين الذين يجتهدون في الخير. ومن هنا قال العلماء كل طاعة عظمت المشقة دونها كانت المثوبة فيها أعظم مما هو دونها. كل طاعة كانت المشقة دونها يعني قبلها كانت المثوبة أعظم مما هو دونها يعني أقل ضرر وأقل مشقة وعناء. وهذا معنى الحديث ثوابك على قدر نصبك، فقالوا بتفضيل أن ينام أول الليل أو ينام ثلث الليل الأوسط ثم يقوم. ومن هنا لو أن شخصا جاء في منتصف الليل على هذا القول ويغلب على ظنه أنه لو نام يجد من يوقظ الثلث الأخير فإنه ينام ولا يصلي قبل نومه، وهي من الحالات التي يقدم فيها نومه على الصلاة. سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، وهذا يدل على فضل هذه الصلاة وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة أحكامها. ولو لم يكن في شرف قيام الليل وفضل الليل إلا أن الله أمر عبده ونبيه عليه الصلاة والسلام حينما أصبح حينما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام كان أول أمر أمره الله به قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وعطايا الله عز وجل ومنحه العظيمة كانت في الليل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال سبحانه من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه الصلاة صلاة الليل سأل عنها الصحابة لعلمهم بفضلها وشرفها وعظيم ما أعد الله من ثوابها، فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا لسؤالهم، وهذا الجواب جواب بيان، ما يقال سؤال كيفية أو هيئة، إنما هو جواب بيان وتوضيح، ويشمل العدد ويشمل الصلاة نفسها. ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل 11 ركعة لا تزيد عليها، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والصحابة أحوج ما يكونون إلى التقيد بال 11 ركعة بمعنى أنه لا يجوز الزيادة. فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، أي أنه يسلم من شفع ثم يوتر بواحدة، فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة، وقال في لفظ الصحيح فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. ومن هنا قال أئمة السلف رحمهم الله والخلف كلهم على أنه ليس هناك حد إلزامي. وأحب أن ننبه طلاب العلم إلى مسألة الإلزام، يعني أن الناس ليسوا ملزمين في قيام الليل بعدد معين نقول لمن زاد عليه ابتدعت ولمن نقص منه أسأت وقصرت، لأنها صلاة نافلة مطلقة في الشرع في الكتاب وفي السنة. أما إطلاقها في الكتاب فإن الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فهذه الآيات كلها أطلقت في القائمين وفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة، هذا الحديث حديث عائشة وسيأتينا شرحه عارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإن في حديث ابن عباس الزيادة على 11 ركعة فصلى 13 ركعة، وفي رواية 15 ركعة، وكلها صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإشكال عندنا في التبديع، والتبديع معناه أن من زاد على 11 ركعة صلاته باطلة ومبتدع آثم، هنا الإشكال. أما أن نقول إن الأفضل والأكمل والأعظم أجر أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصلي 11 ركعة فلا بأس بذلك ولا حرج، لكن أن يقال لمن زاد على 11 ركعة أنه ابتدع فهذا مخالف لظاهر النصوص في الكتاب وفي السنة من جهة الإطلاقات. وقول عائشة قول حكاية كان لا يزيد، وقد عرضه قول ابن عباس رضي الله عنهما مما يدل على أن الأمر على السعة. قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم، وفي هذا اللفظ فإذا خفت الفجر أي خفت طلوع الفجر. استدل العلماء رحمه الله بهذه العبارة على أن قيام الليل ينتهي بطلوع الفجر، ومن هنا لا يوتر بعد طلوع الفجر. وهذا الأصل وهو عدم الإيتار بعد طلوع الفجر قال به جماهير العلماء رحمهم الله، وذهب بعض الصحابة إلى جواز قضاء الوتر بعد أذان الفجر فيما بين الأذان والإقامة، وجمهور الأئمة على أن الوتر لا يقضى إلا بعد طلوع الشمس فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح من فاته حزبه من الليل فقرأه فيما بين الصلاة فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا فاته ورده من الليل صلى بالنهار 12 ركعة، فهذا يدل على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر الصادق وأنه لا يوتر بين الأذان والإقامة. ولكن كما سيأتي إن شاء الله في صلاة الوتر لو أذن عليه المؤذن بعد الركعة ركعة الوتر ورفع رأسه للدعاء فإنه يستمر في الدعاء، وحينئذ قد وقع وتره بالليل لأنه قد ركع وأتم الوتر قبل طلوع الفجر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإذا خفت الفجر، إذا خفت عمل بغالب الظن، يعني احتفت القرائن أو حدثت النفس بالدلائل والأمارات على أن الفجر قريب، فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة. وقال في اللفظ الآخر فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. إذا خشي أحدكم الفجر فيه دليل على أن الأفضل أن يقع الوتر قبل طلوع الفجر بوقت، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل فاصلا بين انتهائه من الوتر وما بين أذان الفجر، ومن هنا يبقى وقت السحر آخر السحر وهو آخر الثلث الأخير من الليل، لأن الثلث الأخير من الليل فيه سدسان، السدس الأول لا إشكال في فضيلة الصلاة فيه، والسدس الأخير وهو السحر هو الذي ذهب بعض العلماء إلى تفضيل الاستغفار فيه. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم من وتره ثم إن كانت له حاجة بأهله ألم بهم صلوات الله وسلامه عليه حتى يؤذن المؤذن، وهذا يدل على أنه كان يستفضل وقتا فيما بين انتهاء وتره وما بين أذان الفجر. قال صلى الله عليه وسلم فليوتر بواحدة. في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، أي أنه يسلم من ركعتين، وهذا هو الأصل في الصلاة أن يسلم من ركعتين أو يسلم من شفع، ودليلنا على ذلك قوله فليوتر بواحدة، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فنبه بهذا إلى أن المراد بالمثنى مثنى العدد الشفعي الذي يقبل القسمة على اثنين. وقد صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواز أن يسلم المصلي من اثنتين، وأن يسلم من أربع، وأن يسلم مما زاد عن ذلك، حتى صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي فتتصل صلاته فلا يجلس إلا بعد أن يوتر، وحينئذ يصلي 9 متصلة كما تقول أم المؤمنين لا يجلس إلا في آخرهم. وصح عنه أنه صلى 4 بتسليمة واحدة كما في حديث عائشة الذي سيأتي عنها رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فهذا يدل على مشروعية أن يسلم من 4 ركعات، وهذا يفسر معنى قوله صلاة الليل مثنى مثنى. لكن السؤال هل الأفضل أن يصل 4 ببعضها أم أنه يسلم من كل 2؟ وجهان للعلماء، جمهور العلماء على أن الأفضل أن يسلم من كل 2، وهذا القول احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة 2 ركعتين في غالب أحواله، والغالب أفضل. وثانيا أنه إذا صلى سلم من 2 فإنه يحوز فضيلة التشهد وفضيلة الدعاء، وزيادة القعود وزيادة السلام، وكلها أعمال تعبدية مثاب عليها، والقاعدة أن الأكثر تعبا أعظم أجرا. وهذا القول وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى أن يسلم من اثنتين اثنتين هو أقوى الأقوال، أنه يسلم من اثنتين اثنتين إذا أراد الأفضل. وكونه يصلي عليه الصلاة والسلام أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، الأشبه أنه خلاف تنوع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أحوال في صلاة الليل، ولذلك ربما انتابته الأحوال كما صح عن عليه الصلاة والسلام، حتى لربما ترك قيام الليل وصلى بالنهار لعذر من مرض أو شغل صلوات الله وسلامه عليه، فيصلي بالنهار. وحينئذ إذا قلنا أنه من خلاف التنوع، يكون المصلي في بعض الأحيان تنتابه ظروف لا يستطيع أن يسلم من كل ركعتين، فمثلا هو إذا كان حزبه مثلا سبعة أجزاء أو ستة أجزاء فرضنا بالليل يصليها، واستيقظ متأخرا، فحينئذ يلغي الجلوس للتشهد حتى يكسب الوقت في طول القيام وتحصيل المقرأ، لأننا لو قلنا له سلم من كل ركعتين كعادتك بزغ عليه الفجر قبل أن يتم ورده، لأننا لو قلنا له سلم من كل ركعتين كعادتك بزغ عليه الفجر قبل أن يتم ورده. ومن هنا الأفضل له أن يصلي أربعا متصلة، وله أن يصلي ثمانية متصلة، ثم يوتر بواحدة يجلس في التاسعة، كل ذلك جائز له على حسب طول الزمان وقصره. ومن هنا يكون خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد، يصلي هذه حالة إذ اتسع الوقت وهي أن يسلم من كل ركعتين وهذا أفضل، ويسلم من أربع إذا ضاق عليه الوقت، بل يسلم في آخر الصلاة إذا كان الوقت أضيق، وهذا من سماحة الشرع ويسر السنة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. في هذا الحديث دليل على أنه لا حد لصلاة الليل كما ذكرنا، والأفضل والأكمل في قيام الليل أن يكون 11 ركعة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الفضيلة. وهنا قاعدة، وهي أنه إذا علمت أن مقصود الشرع فعل العبادة بدون تحديد، ثم جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار شيء معين منها، والشرع مطلق في أصله، فالقاعدة أن تقول الأصل الجواز والأفضل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو جئت تقول أنه ما يفعل إلا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، متى تقول؟ تقول إذا كان الأصل يمنع ثم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية معينة وعدد معين يلتزم، تقول ما زاد عنه ما نقص عنه فإنه ممنوع، لأن الأصل المنع. هذه قاعدة عند علماء في علم الأصول في تناول الأحاديث والنصوص، أنه إذا جاء النص في شيء فيه أصل عن، مثلا الصدقات، الصلاة قرينته الزكاة والصدقات، فأنت إذا جئت في الصدقات تنظر إلى هدي الشرع الترغيب في الصدقات، فإذا كان هديه الإكثار من الصدقات ليس لأحد أن يقول ما يجوز أن تتصدق إلا بما تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول لك هذه عبادة توقفية، نقول الزكاة أيضا عبادة، هذا يتعبد بالصلاة هذا يتعبد بالزكاة والصدقة، وليس لأحد أن يقول لا نتصدق إلا بالبر والتمر الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق إلا. نقول لأن الأصل أن الشرع قصد من هذا أن يفعل العبد ما أن يبذل العبد مالا دون تحديد ولا تعيين، فلما جاءت السنة فالأفضل تحر السنة. فلما جاءت السنة مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود ما يكون بالخير في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، نقول لو سألنا سائل متى أنفق مالي في ليس في الفرائض يعني في الصدقات العامة، نقول له الأفضل رمضان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى، قال وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. إذن عندنا أصل عام، الصلاة صلاة الليل عندنا أصول عامة. الأصل العام في قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليلة ومن الليل فتهجد به نافلة، ما حدده بعدد. ثم جاءت السنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، ما قال لو كان يصلي صلاة الليل المعينة في العدد المعين. هذه الأصول، الأصول في الكتاب والسنة قول وفعل وتقرير. أما قوله عليه السلام فحديثنا، لو قال قائل نحمل المطلق على المقيد، نقول في باب ما قصد تقييده، هو الذي قلنا حمل المطلق على المقيد فيما قصد الشرع تقييده، تقول هذا مطلق وهذا مقيد، وعندنا الأصل المنع من هذا الشيء، نحمل ما قيده الشرع على ما أطلق الشرع على ما قيده. وليس هناك أحد، وأريد أن تضبط هذه العبارة، خلال القرون المفضلة الثلاثة منع من الزيادة على 11 ركعة. الإشكال فقط في أن تقول بدعة يعني محرم، ومعنى بدعة أنه إذا زاد على 11 ركعة غير مثاب، هذا معنى البدعة، وأن عمله رد عليه. ومن هنا نقول إن الأصل جواز الصلاة بالليل وجواز الصلاة بالنهار، والأفضل تحري السنة. فنكون قد عملنا بحديث كان لا يزيد في رمضان، والله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزيدوا على 11 ركعة ما زدنا، ولا أحللنا لأحد أن يزيد، ولكن أن نقول لا تزيد والشرع يطلق ونحن نقيد، فلا نقيد إلا بضوابط صحيحة معتبرة. ولذلك الأئمة الأربعة رحمهم الله والظاهرية كلهم على جواز الصلاة بالليل ما شاء أن يصلي المصلي. وإذا قيل بأنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة، نقول إذا لماذا يجوز أن يصلي أقل من 11 ركعة ما دام أن الأمر توقيفي؟ إذا كان توقيفيا لا تجوز الزيادة على 11 ركعة، فمعناه أنه لا يجوز النقص من 11 ركعة، وحينئذ نصير إلى التحديد التعييني بأن صلاة الليل لا يمكن أن تكون إلا 11 ركعة. وهذه كتب العلماء والأئمة في المذاهب الإسلامية وفقه الإسلام نصوا على أن صلاة الليل ليس بملزم فيها لا ب23 كما يفعل البعض ولا ب11 ركعة، فليس هناك تحديد إلزامي. أما الأفضل والأكمل اتباع السنة وتحري هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طولها وفعل قيام الليل في آخر الليل كما دلت عليه النصوص. وعلى هذا يكون حديثنا بيانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة وتوضيحا منه عليه الصلاة والسلام للسنة فيها، والله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل صلاة الليل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، بماذا يوصى المسلم وهو يستقبل شهر رمضان المبارك أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن شهر رمضان اختاره الله عز وجل واختار صيامه ركنا من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره الجليلة العظام، واختار قيامه طريقا ودليلا وهاديا إلى دار السلام. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذا الشهر الذي اختاره الله لهذه الأمة المصطفاة المجتبى تصفد فيه الشياطين، وتغلق فيها أبواب النيران، وتفتح فيها أبواب الجنان، وينادي منادي الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. كل هذا يدل على فضله وعظيم منزلته. فكم دخله من عبد مسيء خطاء كثير الذنوب خرج منه صالحا فيما بينه وبين ربه، لأنه شهر الرحمات والنفحات والمغفرات والهبات الطيبات المباركات. الله أعلم كم من رحمة تنتظر المذنبين، وكم من عفو ومغفرة تنتظر مغفرات تنتظر المسيئين. الله أعلم كم من دعوات ستستجاب، وكم من حسنات وخيرات وبركات اشتمل عليها الكتاب. شهر الصيام وشهر القيام يحتاج من المسلم أن يستقبله بالعزيمة وصدق الرغبة فيما عند الله. فما من عبد يحب رحمة الله عز وجل ويصدق في طلبها ويصدق في رغبته فيها إلا بلغه الله عز وجل تلك الرحمة. ومن هنا نبه العلماء والأئمة رحمهم الله على أن المسلم ينبغي له أن يتهيأ للرحمة. فمن الناس من إذا دخل عليه شهر رمضان هيأ نفسه لرحمة الله على أتم الوجوه وأكملها، فهذا بخير المنازل عند الله في الدنيا والآخرة، جعلنا الله وإياكم منهم. وهذا هو صنيع العلماء والفضلاء والصلحاء،